بشارة والنذارة البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الرامسي إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة. التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى أولى حلقات برنامجكم هذا البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمامي وخطيب جامع قباء بمدينة المنورة. مرحبا بكم. شكرا لكم الله. أستأذنك في البداية والإخوة والأخوات نستمعوا إلى آيتنا الأولى في هذه الحلقة، الآية التي ستكون منطلق هذه الحلقة ثم نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. بداية، القرآن الكريم بل الرسل إنما جاءوا بالبشارة والنذارة، في مقدمة سريعة ماذا يستفيد المتلقي عندما يعرف البشارات ويعرف النذارات والقرآن مليء بها؟ لماذا جاء القرآن بها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الإنسان في حاجة إلى إيضاح المحجة، كما أن مما يلزم به إثبات الحجة. فالقرآن جاء بالبشائر وجاء بالإنذار، فبالبشائر تتضح المحجة وبالإنذار تثبت على العبد المحجة. والله قال في وصف نبيه بشيرا ونذيرا، وهذا كله مليء به القرآن وممكن إجماله في نيل. القرآن فيه بشائر أو إنذارات أيا كانت، منها ما لم يقع بعد، وأعظم ذلك الجنة والنار. ومن البشارات التي لم تقع بعد التمكين التام لأهل الملة. من الإنذارات التي لم تقع بعد أشراط الساعة. وهناك بشائر وقعت قبل زمن النبوة، أي وقعت بالأقوام الذين أخبر الله عنه، مثل قول الله جل وعلا لأم موسى إنا ردوه إليك، فهذا قد وقع وانتهى، وإنما أخبر القرآن عنه على أنه شيء قد وقع. وثمة أمور أخبر القرآن عنها لكنها حين نزولها لم تكن قد وقعت، وإنما وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله جل شأنه سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذه في سورة القمر وهي حين النزول لم تكن قد وقعت، وإنما وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، أي أنها كانت يوم بدر لكن تستمر المسمى بشارة، المسمى بشارة ونذارة، لكن هنتكلم عن قضية وقوعها، وهذا كله مندرج في أصل عام يسمى الغيب في القرآن. فالغيب في القرآن منهما وقع ومنهما وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهما وقع بعد حياته، وهذا خاص كثيرا بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ومنه ما لم يقع بعد. غاية الأمر من هذا كله أن النفس البشرية تحب أن تبشر، لأنه إذا وقع المبشر به ثبتت على الأمر. فمثاله من حيث الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق بعض الخوارج لما استأذنه بعض الصحابة في قتله، لما قال له يا محمد اعدل، قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ذئبي هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم ذكر لهم علامات. فلما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهناك حكمة إلهية في قتال علي لهم لتتضح هذه السنة للناس فيما بعد، المقصود أن عليا طلب من الناس أن يلتمسوا هذا الرجل في القتلى. في أول الأمر بحثوا عنه فلم يجدوه، فلما عادوا إلى علي وقالوا له إننا نجد بغيتك، قال والله ما كذبت ولا كذبت، أي ما كذبت عليكم بما أخبرتكم، ولا يمكن للنبي أن يكذب علي. فالتمسوه ووجدوه في خربة بجوار أرض المعركة، فيروى أن عليا سجد. فهذه بشارة لعلي بأنه على الحق. فالمقصود أن النفس البشرية تحتاج إلى البشارة وحتى تقوم عليها الحجة لا بد من الإنذار. إذا نبدأ أحسن الله إليك في الآية الأولى التي استمعنا إليها قبل قليل في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعظم البشارة البشارة بالجنة. نعم. لأن كل خير بعد ذلك مترتب على سكنها، سكن الله وإياكم إياها. نقف مع الآية يا شيخ، كيف كان مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بابها الأول، طريقها الأمثل، بل الطريق الذي لا طريق غيره هو الإيمان والعمل الصالح. الله يقول وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. نحن نقف عند الآية ثم نتكلم عن طرائق تبشير القرآن بالجنة. هنا تعلم يا أخ المبارك الله يقول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الإضافة منقطعة فبنيت على الضم من قبل. من قبل ماذا؟ فلما انقطعت الإضافة أصبحت الآية محتملة احتمالات عدة. فإذا قلنا من قبل أن يسكنوا الجنة يصبح قول الله جل وعلا وأتوا به متشابها، أي أن هناك تشابها ما بين ثمار الجنة وثمار الدنيا في الهيئة، كما قال بعضهم ليس التشابه إلا في الأسماء، وهذا قال به بعض الفضلاء لكنه عندنا بعيد. والذي يظهر أن معنى قول الله جل وعلا من قبل أي من قبل هذه الثمرة، بمعنى حتى تبقى الصورة أنهم تكون هناك ثمار في الجنة فيقطفونها ويطعمونها فتنشأ مكانها أخرى، فإذا طعموا الأخرى هي في الشبه مثل التي قطفوها من قبل لكنها تعطى طعما آخر، تعطى طعما آخر. هذا الذي يظهر في قول الله وأوتوا به متشابها، ولا يظهر أن هناك علاقة ما بين ثمار الدنيا وثمار الجنة. ثم قال الله أزواج مطهرة، لأن يعلم كل عاقل ما ينظف أزواج الدنيا لكنهم مطهرات حفظا ومعنى. ثم قال الله جل وعلا ما يجعل الجنة أهلا لأن تكون مقاما هو الخلود، يعني حتى في الدنيا يوجد نعيم لكن نعيم الدنيا منغص بالموت، ولهذا قال الله وهم فيها خالدون. هذا مجمل ما دلت عليه الآية. وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، الأزواج تعود على الفاكهة أو الثمر أن تعود على عموم النعمة؟ نعم، تعود على، هنا عند العلماء كلمة مطهرة قرينة على أنهم يقصد بها الأزواج النساء. لأن كلمة مطهرة أرادوا أنهن مطهرات حسا ومعنى، لا يأتيهن ما يعرض للنساء عادة في الدنيا. الآيات الأخرى الواردة في الجنة بعضها جاء بالبشارة وبشر، نعم، ويستبشرون، والملائكة تدخل عن كل باب وبشراكم، وبعضها لم تأتي بها البشارة لمعرفة الدلالة. نعم، لكن يمكن أن يقال يعني الذي يلفت النظر في طرائق عرض الجنة، فالله يقول وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فلا يخفى أن تلك للبعد، لكن البعد هنا ليس للبعد المكان، لأن الله يقول روزي في الجنة، لكن تلك هنا لبعد الرتبة أي لعلو المنزلة ورفيع الدرجة. لكن دعنا نقف عند قول الله جل وعلا أورثتموها. كل لبيب في الأرض يعلم أن من أعظم طرائق التمليك الإرث، فقلما ينازع أحد في الإرث. الشيء عندما يكون إرثا لا ينازعك الإنسان فيه، الناس فيه، لكن عندما يكون بيعا أو شراء أو عقدا أو هبة فهو إن جاز شرعا إلا أن فيه ضعف، فقد يأتي حاسد فيقول كان بيعك غشا، كان الذي وهبك لم يكن راضيا، لكن الإرث تمكين إلهي في الأرض، فكل إنسان لا ينازع في ملكه إذا كان إرثا، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، فهو يعني يختار على غيره، على من يحتكم إليه، إن هذا بئر أنا ورثته إرثا، وهذا متفق عليه بين العقلاء. فالله لما أراد أن يمن على أهل الجنة بالجنة ويبين مكانهم فيها قال وتلكم الجنة التي أورثتموها، وقال عن خليله إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهذا كله طرائق لفظية تعتمد على الأسلوب اللغوي في قضية أن أهل الجنة ممكنون منها، لكن حتى لا يفهم أن هذا يأتي من غير كد ولا عمل ولا سعي ولا مجاهدة، قال ربنا أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية كما هو معلوم حتى يكون هناك سعي للناس في الطريق إلى الجنة. طرائق أخرى تبعها القرآن المقارنة ما بين النعيم المشهود الذي يعيشه الناس والغيب الموجود، فالجنة واحد لكنها غيب، قال ربنا تبارك وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال سبحانه بين المقارنة ما بين النعيم المشهود قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، نحن نقركم على أن هذه زينة فطرت عليها النفوس وشاهدها العيون، لكن قال بعد قل أنبئكم بخير من ذلكم، الآن حال على شيء لا تراه العيون وإنما هو غيب، هذا الغيب هو الذي يتنافس فيه المتنافسون، وورد فيه مثل هذا فليعمل العاملون، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأسلوب المقارنة أسلوب من طرائق التبشير، لأن الإنسان إذا ضعفت همته عزمه رغبته وركن للحياة الدنيا جاء قول الله قل أنبئكم بخير من ذلكم. مسائل سريعة فيما في حق من الوقت إذا أذنتم، القرآن جزما لم يأتي بذكر الأسماء عبثا، بعض الناس يتحرج لما يقال الرمان في الجنة، العنب في الجنة، النخيل في الجنة، تجده يكون حساسا جدا في مسألة ذكر الاسم، بل حتى أن بعضهم يقول لا تقارن بين رمان الدنيا والجنة، وهذا حق، ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء، لكن ما وردت الأسماء إلا للتقريب جزما. نعم، لم ترد إلا للتقريب، ولو لم يوجد مشترك لما كان هناك معنى لإرادة تلك الأسماء، فإذا كانت الرمان غير الرمان حسا ومعنى وإثما، وإذا كان العنب غير العنب حسا ومعنى وإثما ودلالة، إذن لماذا ذكرت؟ القرآن مزح عن العبث، لكن لا بد من أن يكون هناك مشترك، ويدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا الغنم فإنها بركة عند الطبراني من حديث أم هاني، وقال الشاة من دواب الجنة، الشاه من دواب الجنة، فهو يربط ما بين كون الشاه من دواب الجنة وكون أن الإنسان يتخذ غنما في الدنيا، يتخذ غنما فإنها بركة، وقال الشاة من دواب الجنة، إذن لابد من هناك من نوع من الارتباط، والأنهار نهر ماء غير آسن، لأنه لو لم يذكر الماء، لو ذكر الماء فحسب لكفى، لكن قال غير آسن حتى يذهب ما في الذهن المشترك الديني ووجود الآسن في الدنيا، وقال لبن لم يتغير طعمه، قال من خمر لذة للشاربين، ذكر أنهار، حتى لما ذكرنا هذا النيل والفرات ذكر صلى الله عليه وسلم أنهما ينبعان من الجنة، ولذلك تلاحظ يعني خيرهما الوفير عبر